دون كثير عمل، وهي من مكفرات الخطايا. موضوع كبير نتكلم فيه عن رؤوس أقلام. أولا الدعاء بظهر الغيب. شوف بقى احنا نقول بعض الأمور الدعاء فيها مؤكد مستجاب. أعمال إذا فعلتها كفر الله عنك من خطاياك. أول شيء وأهم هذه الأشياء الدعاء لأخيك بظهر الغيب. يعني هو ما طلبش، يعني مش هو واقف جنبيك وهو لا يشعر بك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الذي يقول دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. ده حكم من النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه من الوحي. جزم صلى الله عليه وسلم أن دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب. الطريقة بقى ازاي؟ ما من امرئ مسلم يدعو لأخيه بدعوة بخير إلا وكل الله عند رأسه ملك. الله عز وجل يأمر ملك ينزل من السماء يقف عند رأسك وأنت تدعو لأخيك بظهر الغيب. أول ما تدعو بالخير يقول الملك الموكل آمين ولك بمثل. يتفضل الكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. ليه؟ لأن اللي بيقول آمين واللي أمره أن ينزل يقول آمين ملك موكل من عند الله عز وجل. ويزيدك على ذلك أن يقول لك بمثل. في حديث ولكنه ضعيف في الإسناد ومعناه صحيح، ادعوا الله بألسنة لم تعصوا الله بها. في شرح الحديث كيف ندعو الله عز وجل بألسنة لم نعصوا الله بها؟ هو الدعاء بلسان الملك. الملك لم يعصوا الله عز وجل بلسانه فيقول لك بمثل، فدعا لك بهذا اللسان الذي لم يعصوا الله عز وجل. يبقى أهم الأشياء، وزي ما يقول الإمام النووي، كان السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه بحاجة دعا لأخيه بمثلها. يعني أنت عندك كرب، عندك هم، عندك مشكلة، هيحصل لك كذا ولا كذا، لا تدعو لنفسك، ارفع يديك إلى الله عز وجل وادعو لأخيك بظهر الغيب. هذه دعوة مستجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويوكل الله عز وجل بك ملك يقول آمين ولك بمثل. قد أول حاجة من الأدعية المستجابة الدعاء لأخيك بظهر الغيب. من مكفرات الخطايا الوضوء. شوف بقى عند الوضوء في نوايا كثيرة جدا عند الوضوء، منها هذه النية. يعني موضوع الوضوء عايز خطبة كاملة لوحديه. النوايا عند الوضوء منها هذه النية، أن يكفر الله عز وجل بهذا الوضوء العبادة، هذه العبادة اللي هو الوضوء، يكفر بها من خطاياك. روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ المسلم فغسل وجهه خرج كل خطيئة كان نظر بها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج كل خطيئة كان بطش بها في يديه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشى بها في رجليه مع الماء او مع اخر قطر الماء. شوف الوضوء ده عبادة عظيمة انا اتنفل عنها. وانت تتوضى كده استحضر ان يغفر الله لك عز وجل بهذا الوضوء من الخطايا. من المكفرات ايضا الاذان. الاذان له فضائل عدة. من هذه الفضائل التي للاذان ان المؤذن كما روى البخاري ومسلم في طريق سمع بن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له مدى صوته ويستغفر له كل رطب ويابس. المؤذن يغفر له مدى صوته. يعني ايه الكلام ده؟ قاله في الأثير في النهاية وقاله المصيري في مصباح الزجاجة شرح الحديث دوت. يعني هب ان صوتك يصل لمكان بعيد مع رفع صوتك بالأذان يصل هذا الصوت لمكان بعيد. المسافة بينك وبين هذا المكان البعيد لو ملئ الخطايا لغفرها الله عز وجل لك بالآذان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتك بقرابها مغفرة. يعني بملئها. لو أتيت الله عز وجل بملء الأرض خطايا أتاك بملئها مغفرة. ويستغفر للمؤذن كل رطب ويابس. الحديث الثاني في الصحيحين المؤذن يشهد له كل ما سمعه من شجر او حجر ومن جن ومن انس ومن كل شيء. يبقى المؤذن كل اللي يسمع صوته حتى الحيتان في البحر حتى الشجر حتى الطين حتى النمل في جحره كل ما يسمع صوت المؤذن يأتي يوم القيامة يشهد لهذا المؤذن بأنه كان يوحد الله عز وجل ويدعو الناس إلى الصلاة ويستغفر له كل ما يسمع صوته. ولو كانت المسافة منه إلى آخر مدى صوته ذنوبا لغفرت له. إجهادي أيضا من مكفرات الخطايا. من مكفرات الخطايا ايضا السعي الى المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة. طالع مخصوص بنية الصلاة. كانت خطاياه احداها ترفع درجة والاخرى تحط خطيئة. فاذا صلى ما زالت الملائكة خلي بالك بقى من الزيادة دي تستغفر له ما دام في مصلاه ما لم يحدث وما لم يهدي. يجي انت متوضي حط نيتك وانت طالع من النوايا في ذهابك الى بيت الله عز وجل هذه النية. نوايا كثيرة في الاتيان الى المسجد منها ان خطاياك ترفع درجة وتحط خطيئة. وانت في المسجد تصلي عليك بس لا تسارع بالاسراء. تنتظر اذكار الصلاة. تنتظر صلاة بعد الصلاة. الملائكة تستغفر لك تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما كثيرة وجد غصن شوك فقال أنحيه عن الطريق لا يأتي مسلما. طبعا انت عندك امور كثيرة وانت ماشي، لقيت حجر خليه على جنب، اي شيء ممكن يأذي المسلمين ارفعه من الارض بنية رفع الاذى عن المسلمين. ايه جزاء هذه الجمادات؟ تذكر الله لك. بينما رجل يمشي في الطريق فوجد غصن شوك فنحاه عن الطريق فشكر الله له فغفر له. من مكفرات الخطايا ومن الأعمال التي تستجاب عندها الدعاء التسبيح على اليد بعد الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات يوم القيامة. يعني الأعضاء تشهد عليك يوم القيامة، كل أعضاء ومنها هذه الأصابع تشهد عليك يوم القيامة بأنك كنت تسبح وتحمد وتحوصل وتهلل بها الله عز وجل. هذه الشهادة تنجيك يوم القيامة. دخلت امرأة على عائشة فكانت تسبح بشيء في يدها، فقالت لها عائشة: أين الشواهد؟ يعني الأصابع التي تشهد عليك يوم القيامة. من المكفرات أيضا الصدقة حتى على الحيوان. في ملكان كل يوم، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا سلفا. تصدق حتى على الحيوان. الحديث احنا كلنا حافظينه، الرجل اللي كان يمشي في بني إسرائيل في الصحراء فبلغ منه الجهد والعطش فوجد بئرا فنزل فشرب، ثم خرج فوجد كلبا يلهث من العطش. في بعض الناس ياكل الثرى، يعني التراب كده اللي فيه ميه مبلل في الميه من شده العطش. هذا الرجل رق قلبه لهذا الكلب فقال: لقد بلغ هذا الكلب مني، لقد بلغ هذا الكلب ما بلغ مني. نزل ملل الخف، نزل البئر وملل الخف النعل بتاعه بالماء وامسكه في فيه وصعد، ثم سقى الكلب فشكر الله له فغفر الله له. وبقية ثانية من بغايا بني إسرائيل سقط كلبا فغفر الله لها. فما بالك إذا أديت معروفا إلى مسلم. الكلاب والحيوانات والجمادات يشكرون الله عز وجل لك وتزيل المعاملة، فكيف بحسن معاملة المسلم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد: الدنيا مزرعة للآخرة. أنت الآن تعمل ولا تحاسب، وغدا تحاسب وينقص عنك العمل. اغتنم هذه اللحظات. تعلمنا من الكورونا، رسخت فينا مبدأ أن الموت أقرب لأحدنا من شراك نعلنا. هذه عقيدة من عند المسلمين. كلنا كان يفر من الموت، كلنا كان يرى الموت عند قريبه وفي أعين أعز الناس له، فحري بنا أن نعيش دائما هذه اللحظات كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات. الموت دايما كده معانا على طول، عايزين استعداد للموت. عايزين نوار